بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. فبعدما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل الأشقياء، مآل الأشقياء هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، كيف أن مآل هؤلاء إلى الجحيم وإلى النار. وبعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم في المقابل عن حال الأولياء وحال السعداء من الذين حققوا التقوى وآمنوا بربهم واستقاموا على أمره سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بينا أن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن الله عز وجل يقي ذلك العبد السيئات ويقي ذلك العبد الجحيم، يبقى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يبقى الفوز، يبقى كيف يصل الإنسان للجنة وينجو أيضا من النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. دائما هذا هو دعاء الأولياء والأتقياء، يعني يرجون من ربهم سبحانه وتعالى رحمته ويخافون أيضا عذابه. فاكهين بما آتاهم ربهم، يتمتعون ويستمتعون بما أنعم الله عز وجل به من نعم عليهم في الجنة، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يبقى وصلوا إلى هذه المرتبة، وصلوا إلى الجنة من خلال ما قدموا من أعمال، من خلال ما قدمنا، وكل ذلك بفضل الله وبرحمته. فالله تعالى يوفق ذلك العبد المؤمن إلى طريق مستقيم وإلى طاعته، والله تعالى يتفضل ثم يقبل هذه الطاعة أو العبادة العبد ويرتب له ذلك الثواب. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا جزء من المتاع أو ما يتمتعون به في الجنة، متكئين على سرر مصفوفة، يتكئون يبقى يجلسون على هذه السرر متقابلون كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وزوجناهم بحور عين، نساء طاهرات مطهرات، وزوجناهم بحور عين، يبقى جمعنا هذا الحسن في الخلقة والحسن في الخلق، يبقى زوجناهم بحور عين، يبقى نساء الجنة جمعنا بين حسن الصورة حسن الخلقة وحسن أيضا الخلق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه من تمام نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين هذه الأسرة في الجنة، أن الله تعالى يجمع بين هذه الأسرة المؤمنة في الجنة. وقلنا على الرغم أن الدرجات قد تكون متفاوتة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل هذه الأسرة المؤمنة في أعلى درجات، في أعلى الدرجات. يبقى لو كان الأب أو الابن احتل مرتبة عالية في الجنة والأب أو الأم احتلت مكانة أدنى من ذلك، فربنا سبحانه وتعالى برحمته يجمع شمل هذه الأسرة. احنا بينا قبل ذلك في سورة غافر كان من دعاء الملائكة أو الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يبقى أيضا الذرية كانت على الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يبقى حيجمعوا قلنا يلم شمل هذه الأسرة في الجنة في أعلى درجة يعني وصلوا إليها. وما ألتناهم من عملهم من شيء يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيجازي العباد على أعمالهم ولا ينتقص من أعمالهم شيئا كل امرئ بما كسب رهين يبقى كل واحد بيجازى على عمله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل نفس كل امرئ بما كسب رهين يبقى الإنسان مرتهن بأفعاله وبأعماله بأقواله هيجازى عليها يبقى إن كان شرا عاد هذا الشر عليه إن كان خيرا عاد هذا الخير عليه كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. كل ده بيتكلم عن متاع أهل الجنة يبقى حيمتعون بكل ألوان الفاكهة وكل هذه الطعوم يبقى على ذلك ليس هناك فيها مقطوعة ولا ممنوعة ولحم مما يشتهون كل ما يشتهون من لحوم الطير أو غير ذلك يتنازعون فيها كأسا أيضا يعني يشربون هذه الخمر التي هي لذة للشاربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى تنزعون فيها كأسا يبقى يدور عليهم هذا الشراب سواء من خمر أو من لبن أو من عسل مصفى وغير ذلك من أنهار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو في الجنة وكذلك لا مخالفات يبقى فيش لغو قلنا لأن المؤمن بيتربى على ترك ذلك اللغو في الدنيا ودي من سمات المؤمنين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما مرت علينا الآيات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويبقى هذا ما كان يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يبقى وبالتالي كان كلامه كله بيتغير أطيب الكلام أطيبك التي توضع في موازين حسناته ولكن كان يعني كلام حتى لو كان مباحا ولكن طالما كان فوق قدر حاجة كان بيمتنع عنه. قلنا المسألة دي محتاجة إلى إيمان عشان أنا أقيد اللسان أمسك اللسان ده شهوة الكلام دي مركبة داخل الإنسان فيترى إزاي فعلا أستطيع أن أملك اللسان كيف أقبض على لساني في النطق لا يمتق إلا بالحق والخير. قلنا المسألة محتاجة إلى إيمان وإلى تربية إلى مجاهدة الإنسان لنفسه وأن شهوة الكلام دي شهوة مركبة داخل الإنسان حب الإنسان للكلام وبالتالي وكنا نخوض مع الخائضين إلا أوصلهم إلى هذه المرتبة لما وصلوا إلى النار وكنا نخوض مع الخائضين يعني الخوض دايما فإحنا ننتبه هذه اللسان كما بينا قبل ذلك أنه بنطق اللسان يبقى يستبين الكفر من الإيمان يبقى بينطق اللسان يستبين الكفر من ده مؤمن نطق الشهادتين ده كافر سب دينه يبقى كان مؤمنا ثم سب الدين كفر برب سبحانه وتعالى وده إنسان كان كافر ونطق الشهادتين ينتقل من معسكر إلى الآخر وده انتقل معسكر إلى بالكلمة يعني هي بالكلمة وإحنا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني هذا قذف القذف ده بيحد في ظهري يعني يحد هذا القذف في ظهري طالما يكون إقرار من المقذوف أو وجود بينة يبقى يا ترى حيحد في ظهري بسبب كلمة يعني بسبب كلمة هي كلمة ولكن حتجد أدي عقوبة يعني عقوبة ذلك القاذف يبقى حترد شهادة هذا الإنسان يصب بالفسق ده بالإضافة أنه حيحد في ظهري 8 جلدة كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى الطلاق كلمة تحريم كلمة ظهار كلمة كلها كلمات لكن انظر إلى تبعات هذه الكلمة. قلنا ده يتطلب من المؤمن إن فعلا كيف يملك اللسان وكيف أقبض وأمسك على اللسان، فإن نطق لا ينطق إلا بالحق، لا ينطق إلا بما يوضع فيه موازين الحسنات. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا دور عليهم الشراب لا لغو فيها ولا تأثيم، لا فيها لغو ولا فيها طبعا تأثيم، ليس هناك يعني أثام أو مخالفات أو معاصي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، يبقى الخدم اللي هم يقومون على الخدمة غلمان كده، وبالتالي على صورة يعني جميلة حسن الخلقة لهؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون، ده وصف الرب سبحانه وتعالى لهم، يبقى كأنهم لؤلؤ كده متناثر. أو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، في أيضا تفكه في الجنة بأنهم يتذكرون ما كان من أحوالهم في الدنيا. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى أيضا في يعني يتفكهون بالكلام وأيضا يعني هذه المصامرات ويتذكرون ما كان بحولهم في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يبقى كان فعلا يخاف عذاب الآخرة، كان مشفق على نفسه. وهؤلاء من الذين يصدقون بيوم الدين وكانوا يشفقون على أنفسهم من عذاب ربه سبحانه وتعالى، خايف من عذاب ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي كان بيعد العدة لمثل ذلك الموقف، وأي سبب أسباب النار كان بيبتعد عنه، وبالتالي حياته كلها كان بيفعلها يفعل هذه الحياة في فعل القربات والطاعات التي تقرب الرب سبحانه وتعالى وتنجيه من النار. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، عارف أن هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، لأن ابتداء كده يعني لما الإنسان بيؤمن بربه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن هداية الرب سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لما بتستقيم على أمره تفعل الطاعات وتفعل المعاصي هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ليس بحولك ولا قوتك، لولا أن الله تبارك وتعالى عصم هذا الإنسان من الزلل ما كان ممكن ولا في استطاعته أن يبتعد عن ذلك. لكن يا ترى اللي صرف قلبك عن المعاصي ربنا سبحانه وتعالى، ما الذي صرف قلبك إلى الطاعات ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا بندعو الدعاء اللهم صرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم انقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك. يبقى احنا الثبات من على الدين ده من عند الله سبحانه وتعالى، الانسان بياخذ بكل سبب الاسباب لكن هو لا يركن الى ذلك، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى ويعلم ان قلبي وقلبك بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى صرفها كيف ما شاء. وبالتالي ممكن الإنسان ينقلب في لحظة ينقلب في لحظة لا يأمن على نفسه، وبالتالي بيتطلب أن فعلا أنت تستمر في الدعاء لله سبحانه وتعالى وأخذ العبد بالأسباب التي تقرب الله عز وجل وتنجيه من النار. فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى ما كانش هو بيفعل طاعاته بالتالي يأمن إليها ويركن إليها، لا ده قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، قلبه معلق. وإحنا تعلمنا من قصة إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام زكاه ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليه ومدحه، وأن إبراهيم عليه السلام ائتمر من ربي وقام مع ولد إسماعيل عليه السلام ببناء برفع قواعد، ولما رفع القواعد واتمر بأمر ربي يلتفت مباشرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى ده انصرف من الطاعة، بس يا ترى ماذا يفعل؟ يطلب من رب سبحانه وتعالى قبول ذلك، يبقى أخلص لله سبحانه وتعالى وقام بأداء الأمر وامتثل الأمر سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يأمن لا يركن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هي اللي أرادوا الاستمرار والاستدامة على طريق الاستقامة، وأن الله تبارك وتعالى يتوب علينا من تقصيرنا في الطاعة أو من أي زلل بيرتكبه الإنسان. فانظر بقى إلى الأولياء والأتقياء، هذه دعائهم. إحنا لما بنفعل الطاعة بنظن إن ده خلاص إحنا انتهت الطاعة فإحنا دي مقبولة مقبولة، ده محالة، ده احنا الطاعة احنا بنجتهد ان تكون صحيحة وبنجتهد ان تكون الوجه لله سبحانه وتعالى، يا ترى مقبولة ام لا؟ انما يتقبل الله من المتقين، هل انت منهم ام لا؟ احنا بنجتهد ان نكون منهم، ولكن كما قال ربنا سبحانه فلا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقى. وصلنا ترى الاخلاص للعبادة لله واخلصنا فعلا في هذا العمل، احنا بنجتهد بنجتهد فعلا أن نخلص هذا العمل من أي شائبة وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، نجتهد. وربنا سبحانه وتعالى هو البر الرحيم، هو الذي بيتفضل سبحانه وتعالى وبقبول هذه الأعمال، كما تفضل سبحانه وتعالى بتوفيق العبد إلى العمل فالمتفضل سبحانه وتعالى بقبول ذلك العمل. يعلمون ذلك من ربهم سبحانه وتعالى، إنا كنا من قبل ندعوه، يبقى كان هو بيفعل كل سبب ينجيه من النار، لكن لا يأمن، لا يأمن ولا يركن إلى ذلك. يبقى حياته كلها كانت طاعة لله لكن لا يأمن ولا يركن إلى ذلك، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. أنا بناخد بالأسباب، وبالتالي أي سبب يعني من أسباب النجاة من النار نأخذ به، وأي سبب يقرب العبد إلى الجنة نأخذ به، لكن لا نركن إلى ذلك. يبقى ركون العبد إلى رب سبحانه وتعالى، قلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورانا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثلهم إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين، أم له البنات ولكم بنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يبقى الإنسان لابد أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به، ولا ينشغل أبدا بكلام الجهلاء أو السفهاء بإصدرائهم لأهل الإيمان وأهل الطاعة، قلنا هم في محاولات مستمرة لكي يوقفون هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أي وسيلة، ومنها طبعا مسألة الطاعة، يعني دي ولنا بقى هذه السنة الكونية، يبقى يعني تعزية الإنسان تسلية الإنسان إن ده هو الطريق، وربنا سبحانه وتعالى ورحمته أبان لنا الطريق، وإن طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى محفوف أيضا بالمشاق والصعاب، بالعقبات والعوائق التي توضع فيه وتبث في الطريق. وإحنا رأينا الكلام ده هو يعني هذه في سورة الذاريات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، سنة كونية. يبقى عرفنا اللي هو هيدعو لدين الله هيتعرض للاستهزاء والانتقاص والإصدراء، هيتعرض للطوم ويطعن في عقلي، يطعن في ديني، يطعن بقى في أي صورة من الصور، قلنا كل ده من أجل تنفير الناس حتى لا يستمعون إلى ذلك الداعي الذي يدعو إلى الحق. كل وسيلة ليس هناك وسيلة عند هؤلاء محرمة، فيش وسيلة محرمة، لكن ليه؟ لأن هم أساسا أخذوا قرار بالصد عن سبيل الله ودعوة الناس إلى الانحراف، وبالتالي ما فيش وسيلة بقى محرمة. يبقى الطعن في الرسالة، الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، الطعن في داعي لدين الله، أي وسيلة الغرض منها هو تنفير الناس حتى لا يستمعون إلى ذلك الحق. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يبقى الكلام ده إحنا لا تنتبه، يعني لا تنتبه إلى كلام هؤلاء، وإحنا مرت علينا الآيات، وقال الملأ من قومي إن نراك في ضلال مبين، هذه الملأ من قوم نوح قالوا له إيه؟ إن نراك في ضلال مبين، وقالوا لهود كذا، وقالوا لصالح كذا، سنن كونية، عرفنا الطريق، وعرفنا طبيعة الطريق، وإن ده يعني دايما طريق هؤلاء إنهم يستعملوا أي وسيلة من الوسائل للوصول إلى بغيتهم، وهو يعني الصد عن سبيل الله. وتحريك الناس كي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فأنت لا تنشغل انشغالك يكون بالمهمة وهي الدعوة لدين الله، لا تقف حتى وترد على هؤلاء، اترك هؤلاء وشفاة هؤلاء وجهالة هؤلاء، ولكن انت بتمضي في الطريق ولا تنشغل. قلنا الآن دي كلها عوائق كده في الطريق، يا ترى هننشغل ولا لا؟ أقف أرد ولا لا؟ لا أبدا، ده منهج الرسل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول رب العالمين، وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى بيقول لهم أنا طريقي إيه؟ دعوتي إيه؟ لكن هو طب التهمة، نفى التهمة إجمالا كده، لم يقف يقول لك يعني إيه الحيثيات اللي أنتوا حكمتوا بيها؟ لا لا، هذه تهم يعني إجمالا كده، تقوم بنفيها إجمالا، لكن لا تعطل الإنسان عن المسير. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يبقى قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون لغاية يعني يأتيه الموت ونستريح من ذلك الأمر، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلمون بهذا، كانوا هم بيقولوا أنهم أصحاب العقول، يعني عقولهم بتأمرهم بهذا الأمر، وطبعا دي عقول قاصرة، هذه عقول قاصرة، ليس لهم عندهم، ليس عندهم عقل، لو كان عندهم عقل على الحقيقة لعلموا أن ذلك هو الحق من ربه سبحانه وتعالى، لكن ما عندهمش عقول، وإن كانت طبعا يوصفون بالعقل في الدنيا كده، لكن في الحقيقة ليس عندهم عقول، هم يعترفون بذلك يوم القيامة، قال لو كنا نسمع أو نعقل، يعني حيقولوا الكلام ده هو هيعترفوا، بس طبعا ده بعد فوات الأوان، رغم أنهم كانوا يرون في أنفسهم أنهم النخبة وما دون هذه الطائفة لا تفقى شيء، يعني دي دول ضعاف العقول، أما هم فكانوا ينظرون إلى أحوالهم بهذه الصورة أنهم النخبة، هم الملأ، هم السادة، هم الأشراف، هم الكبراء، هم الذين لابد أن يرجع إليهم، ده حالهم. لكن يا ترى يوم القيامة بقى، يعني وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ولدت طغيان، وبالتالي ألقوا هذه التهم على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. أم يقولون تقولا، هم قالوا أن القرآن ده من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين، كانوا من تأليف بشر طب ألفوا زيه، لكن هم أعجز ما يكون عن ذلك. ولذلك القرآن تحداهم، يعني تحداهم أنهم يأتوا بمثل هذا القرآن، طب 10 صور بصورة واحدة حتى لو كانت قصيرة، هم أعجز الخلق على الرغم أنهم يعني كانوا يعلمون، كانوا يعرفون باللغة، دول قالوا لغة أساسا، القرآن تحداهم وتحداهم أنهم يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا، طب 10 صور عجزوا، طب بصورة حتى لو كانت قصيرة عجزوا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ترد على هؤلاء. يبقى بالمنطقة أم يقولون تقولا، بل لا يؤمنون، وفي الحقيقة يعني كل ده الطعن من أجل الفرار من الإيمان، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، يعني لو أنتوا صادقين في التهمة دي طب أنتوا هاتوا حديث مثل ذلك الحديث، إن كانوا من تأليف بشر طب إيه اللي حيمنعكم، أنتوا أهل لغة وأهل لسان، طب ليه اللي هيمنعكم من ذلك الأمر؟ يبقى هنجد أنها تهم لا رصيد لها بالحقيقة، لا رصيد، لكن هي الغرض منها التنفير. ودايما حال الناس أنهم يصدقون، يعني حال الناس كده يصدقون، وإحنا رأينا في قصة فرعون، يعني فرعون فعلا كيف استخف هؤلاء القوم وكيف أنهم أطاعوا فرعون على الرغم أن فرعون سلك يعني طريق الضلالة، ومع ذلك هم اتبعوه، طبعا ده نتيجة فسق القوم، وده بالإضافة أيضا يعني كما رأينا وكما بينا أن فرعون لما قال وقال يعني يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات وأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا، طب هو أنت طلعت قبل كده؟ لم يطلع، ما طلعش لسه وما نقاش على يعني هذا الصرح، ولكن هو بيهيئ الناس والناس يصدقون، لو نزل فرعون قال ما لقيتش حاجة هيصدقون. يبقى ده الحال دايما، ده الحال يطعنون، وبالتالي زي ما احنا رأينا، يعني احنا رأينا في الفترة السابقة الطعن المستمر والناس تصدق، يعني الناس تصدق، ودي كلها سفهات، وكذلك لا رصيد لها بالواقع الحقيقة. والقرآن علمنا كده ان اي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة باطلة، يعني فهل تأتي بذلك الدليل ان كنت صادقا؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال لا يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. يعني هم قالوا كده، هل كل قول إحنا نصدقه؟ فين البرهان على كده؟ طب فين الدليل على كده؟ يعني لابد من طلب الدليل على صحة ما يدعي. يبقى البين على المدعي، انت ادعى ان هو هيكون صاحب الجنة وغيره لا، طب فين الدليل؟ وقالوا نحن ابناء الله احباؤه، طب فين هذا الدليل؟ فهو هنجد اي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة باطلة. والاصل كده الانسان بريء، لا يتهم الا ان كان هناك بينة. فهنتهم فلان في ذمتي او نتهم فلان في كذا وكذا، يبقى اين الدليل على ذلك؟ هل مجرد كده اوهام، مجرد ظنون؟ يعني احنا على ذلك لابد من إقامة دليل. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. تعلمنا زي ما ورد علينا في سورة النور، يبقى هذا القاذف إن قذف هذا الرجل تلك المرأة بهذه الفاحشة، فعلى ذلك نقول حيحد ظهر هذا الإنسان إلا إن كان هناك إقرار من المقذوف أو بينة يأتي بها ذلك القاذف. ما فيش إقرار ولم يأتي ذلك القاذف ببينة، ممكن يأتي بقرائن، لا لابد من بينة، بينة أوضح من شمس النهار. طب دي في قرائن، يعني هناك قرائن. يبقى تخيل لو كان كده وجد هذا الرجل مع المرأة عرايا تماما في مكان مغلق، فعلى ذلك هل يتهم بالزنا؟ لا، لا نستطيع أن نتهم بالزنا، لا نستطيع أن نتهم بالزنا. أن الزنا لابد أن يكون الرؤية أربع رجال عدول يرون هذه الفعلة في آن واحد. يبقى نقول يعني طب لماذا هو هذه المرأة تعرف بالفجور؟ حتى لو كانت تعرف بالفجور، لو احنا اثبتنا الزنا الان، مع ان طبعا ده يعني مش معنى كده ما اثبتش، لم يثبت الزنا او لم نثبت الزنا يبقى معنى كده هيترك، لا ده هيعذر وهتعذر مرة. لكن احنا كحد يقام لابد من البينة، لا يكتفى يبقى هذا رجل عاري، امرأة عارية في مكان مغلق، وعلى ذلك ماذا يفعل؟ يقولك طب ماذا يفعل؟ يعني احنا لنا ان احنا عشان نقول زنا يبقى لابد من اربع رجال عدول يرون الفعل في وقت واحد، والا ان طب دي كلها قرائن. لكن لا، ده الحدود بتضرب دايما بالشبهات، تضرب الشبهات. يبقى عشان نقول كذا يبقى لابد من رؤيه الفعل وتكون من اربع رجال عدول كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك فليأتوا بحديث مثل ان كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خطاب عقلي، يعني ده خطاب عقلي بيوجه إلى هؤلاء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يبقى يا ترى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هو خلقوا كده من غير واجد يوجد هؤلاء الناس، الخالق يخلق هؤلاء الناس، أم هم الخالقون؟ لا دي ولا دي، وبالتالي لابد أن يكون هناك خالق خلق هؤلاء، وهذا الخالق له الحق أن يكون منه الأمر والنهي. فعلى ذلك هذا الخالق لابد أن يفرد بالعبادة دون سواه. فكلها خطابات عقلية، خطابات عقلية. ولو كان إنسان صاحب عقل صحيح وسليم وناضج يبقى على ذلك حيقف هذه الوقفة، لأن الدين بيخاطب العقول، خاطب العقول. وبالتالي ما فعلا نفكر يعني على ذلك فعلا، يعني لا احنا اساسا خلقنا انفسنا ولا اساسا خلقنا من غير خالق، لازم يكون في خالق. وهم اساسا يقولون ان احنا خلقنا كذا، لا دي طائفة قليلة جدا، يعني طائفة قليلة اللي هي قالت ان يعني ان احنا يعني خلقنا بالطبيعة، دي طائفة قليلة يعني لا يؤبى لها ولا ينظر اليها. لكن في الحقيقة هنجد يعني أنتم أم خلقوا من غير شيء؟ لا، مش الكلام ده. أم هم الخالقون ولهم يعني هم الذين خلقوا أنفسهم، ولا أنهم خلقوا من غير خالق؟ إذا موجود خالق، من الخالق؟ يبقى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي هو الذي يستحق العبادة دون سواه. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يا ترى هم عندهم خزائن الرب سبحانه وتعالى يقسمون الرحمات على الناس أم هم المسيطرون؟ يبقى هل عندهم هذه الخزائن وبالتالي هم الذين يتحكمون فيها، يعطون من يشاء من يشاءون ويمنعون عمن يشاءون؟ لا، يعني على ذلك هم لا يقرون بذلك ولا يعترون بذلك. أم هم المسيطرون متسلطون على خلق الله سبحانه وتعالى بالقهر والغلبة؟ يبقى كلها خطابات عقلية هتوقف هذا الإنسان، وبالتالي لما يفكر فعلا حيعود ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.